نعم جدة والطائف عليه الله مسألة قريبة. رجل عندها أرض يا شيخ عليها زكاة؟ إذا كانت في البيع. وهي مبقية ما أخذها. إذا كانت في البيع فيها زكاة، إن كان للزراعة أو البناء عليها ما فيها شيء. أمه أمرت أن يطلق زوجة هل يطيع أمه؟ في الله في الأمر إن كان عاقة لأمه وجه لأمه يطيعها، وإن كان مرأة طيبة ولا فيها خلاف فلا يلزم طاعة أمه، لكن يعتز عنها بالأعذار الطيبة والأسلوب الحسن. أما إذا كانت الزوجة تؤذي أمه وتسبها وتؤذيها فالواجب طاعة أمه في هذه، لا يبقى عندها زوجة تؤذيها. عدت بلحيتي فسقط شعر وانا محرم، علي شيء؟ اذا كان ما تعمدت ما عليك شيء، اذا كان لاجل غسلها ولاجل وانت تهوجس وانت تهوجس ما يضر ما يضر. السلام. بس عندك مساله عين فيها الضبعه، هذه قال عمرك في حلال ولا حرام؟ الضبع حلال يا ابني، حلال صيد نعم. الضبع صيد والضب صيد والأبناء صيد. بالنسبة للسنوات اللي مرت عليهم الزكاة يا شيخ ما أخذها؟ يخرجها يخرجها ايه؟ ولا من بداية إذا كانت البيع، لكن من بداية معرفته بالحكم؟ لا من أصل من أصل هذا مهم مجهول، هذا معروف الزكاة معروفة. نعم. قرأت في صحيح مسلم باب غسل الجنابة أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام قصوا الشعور، ولكن سمعنا أن قص شعر المرأة خوفا من غسل الجنابة والنظافة أن هذا لا يجوز، علما بأن المرأة قصها النظافة والتجمل للزوج لا التشبه بالكافرات، فما القول؟ لا بأس بالتخفيف، تخفيف الشعر إذا قصرت منه لا بأس بالتخفيف من مؤونة غسله مشقه خلافته، ولهذا قصر أزواج النبي بعد موته من شعورهن للتخفيف، ولكن إذا كان لها زوج ينبغي لها أن تشاور، لأن الشعر جمال ينبغي لها أن تشاور زوجها حتى لا يقع بينها وبينه مشاكل. أما إذا كان ما لها زوج أو زوجها راضي فلا بأس أن تخفف من شعرها. امرأة حمت قبل الشيخ خبر نعم. امرأة حمت قبل الطوف طواف الإفاضة فلها أن تذهب إلى جدة ثم تعود بعد ذلك الطوف طواف الإفاضة؟ إذا كان لها ضرورة ولا تبقى أن تبقى حتى الطوف، وإن كان معنى ما تيسر لها تذهب ويرجع بها زوجها أو أخوها أو نحو حتى تطوف طواف الإفاضة. هي معها صحبة فتريد أن تذهب معهم إلى جدة ثم تعود بعد ذلك. إذا ما تيسر لها البقاء تذهب وترجع. فاتقوا الله ما استطعتم. يا شيخ المحرم يجوز لها أن يحلق شعر غيره؟ نعم. المحرم بعض رجم الجمرات؟ نعم. يعني ما عليه شيء. أي بحث. من باب التعاون. أفطر الحاجم والمحجوم. عرفنا المحجوم ولكن ما دم الحاجم؟ لعله الله أعلم لأنه أعانى على الإثم والعدوان عقوبة له. أعانى على الإثم والعدوان. نعم. الأسئلة كلها مكررة الآن. ودي أسلم عليك. السلام عليكم. الله يحييك مبارك. عبد الله في النوم. عبد الله. ما سمعت. عبد الله الله في النوم. عبد الله في النوم. لأنه يكون العتقى من النار. الأسئلة كلها مكررة لما إلى آخره. أخطأ بتركيب الجمرات. ذهب لنفسه ومعه فأخطأ بتركيب الجمرات. بدأ بالكبرى والوسطى والصغرى جهلا منه. يعيد الوسطى والصغرى والكبرى. يعيدها الآن. يعيدها. بعدين يرجع على اليوم الثالث. هذا لا نعم. يعيد الوسطى على أمس أمس. يعيدها ثم يومي حاجة يوم يعيد الوسطى والكبرى حتى تكون بعد الأولى ثم يومي حاجة اليوم كن أصغر شكرا أصغر هناك من يحل شهادته الاستثمار يا فضيلة الشيخ، هناك من يحل يقول بحل شهادته الاستثمار اللي هي يشتري ورقة بكاد 5 جنيهات أو 10 جنيهات أو 10 ريالات ثم يكسب بعد ذلك 30,000 جنيه فما الحكم فيها؟ ما فهمتهم ما فهمت يعني. شهادات الاستثمار وأوراق اليانصيب يشتري ورقة بجنيه أو 5 جنيهات وبعد ذلك عن طريق يعني كمبيوتر تقع على ورقة برقم معين يفوز بعد ذلك. هذا يانصيب هذا قمار ما يصلح هذا ما يصير. هذا ما يصير. توفى والدي عام 92 ولم يصم من رمضان 15 يوما وكان عمري 12 عام. ماشي من رمضان؟ ايوه ما عليش وما سوى 15 يوم ما عليش ما عليش في جميع الاشهار منزلف وين يوتر أخي مثلا شعر كم من وجهه غفلة يجب عليه شيئا ما عليك الشيخ مساء أقول يا شيخ هوني سؤال أخير كتب الأخ يقول نحن نذهب لاستخدام العمال من الخارج ونتعامل مع مكاتب هناك فالمكتب الذي يأتي بالعمال يأخذ منهم مبالغ أي يأخذ من العمال مبالغ ويعطينا جزء من المبلغ الذي أخذه من العمال ولو تركنا لصاحب المكتب لأخذه فهل هذا جائز أم لا يقول نحن نذهب لاستخدام العمال من الخارج ونتعامل مع مكاتب هناك تحفر العمال فالمكتب الذي يأتي بالعمال لنا يأخذ منهم مبالغ ويعطينا جزء من المبلغ الذي يأخذه من العمال ولو تركناه لصاحب المكتب لأخذه حط المعنى وندرس الموضوع حط المعنى واضح